الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الباب الثاني عشر من كتاب عمدة الأحكام. يقول المصنف: باب الصفوف. صفوف جمع صف، مقصود صفوف الصلاة. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صووا صفوفكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تسوية الصفوف يعني طبعا هو أمر يعني ليس شرطا لصحة الصلاة والجماعة، لكن مما يعني الأمور التي يعني هي مطلوبة مستحبة على التأكد وحتى حذرة. نعم، كما في الحديث الآتي: يعني تسوية الصفوف المظاهر الظاهرة، يعني المظاهر قد تكون عنوان للباطن. فتصفية الصفوف يعني كان فيه يعني إشارة مظهرا للتآخي والمؤاخاة والموافقة والمحبة بين المسلمين والأخوة بين المسلمين. أما الاختلاف في الصف هذا أنا كان منظر يعني اختلاف، هذا يؤثر في القلب، يعني لم يكن الظاهر يعني كان عنوان للباطن. لكن حذر في حديث ثاني يعني حديث النعمان بشير الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصوون صفوكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني بين وجوه يعني. فكان جعل شارع المظهر الظاهر، المنظر الظاهر يعني عنوان للباطن. فكان أمرا وإن كان أمر مؤكد، لا شك مؤكد يعني، لكن يعني الفقهاء ذكروا يعني لتصوف من تمام الصلاة ليس من شروط الواجبات، بحيث إذا يعني خالف الصف أو اختلاف الصف يعني يكون تبطل الصلاة وتبطل الجماعة. ما ذكروا هذا، إنما من تمام الصلاة، يدل على من تمام الصلاة كان من متممات ومكملات، هذا إشارة أنه ليس من شروط يعني، لكن ينبغي اهتمام به. ثم هناك أيضا تسوية الصفوف في ذكر الفقهاء، يعني هل بالأصابع أو بالعقب؟ الصحيح بالعقب لا بالأصابع، لأن إذا كان بالعقب وسواها كان تصفية حقيقية في المنظر. يصور بأصابع إذا كان الشخص يعني قدمه طويل كبير وصغير يكون في الصف إيش يعني طواريس، لكن إذا كان إيش بالعقب هذا اللي يكون إيش يكون تصفية. إذا كان العبرة بالعقب إذا كان قائما، أما لو كان قاعدا فالعبرة بالألية، وإن كان ملتجا فالجنب. فكان الناس ملتجعون، كان خط يلتجع يعني يكون رأس الرجل الثاني عند رجل آخر، كذا يكون يشبه الجنب. أما صلاة الكرسي هذا مع الإشكال، صلاة الكرسي منهم من يعني استنكر صلاة الكرسي، يقام بهم محدث إذا جلس الكرسي كيف يعني يكون؟ فالله لعل الأقرب يعني كما يأخذن به في بحوث في هذا الرسائب، إذا كان الشخص يعني أكثر يعني صلاته بالقعود، أما شيء قعوده هو قاعد، فيعني يكون كرسي في الصف يكون ظهره عند قدم الناس عليها، بهذا يعني يكون ظهر الجالس يكون في الصف. إذا كان يعني جلوس يعني سجود الروح كل إيش جلوس. أما لو كان يعني فقط جلوس عند الركوع سجود فقط صلاته قياما، فينبغي احتياج يقوم مع الصف، لأنه صلاة قائم جلوس موقت، على هذا يكون سحب الكرسي ما الكرسي فيه بعض الإشكالات التي فيه. على كل هذا محل إشكالي جلوس الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها ارتداع، حتى راى ان قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر، فراى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني كان كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفي صفوفنا حتى كأنما يصفي بها القداح. القداح يعني حق السهام. السهام يعني تتكون بيش من سنان يكون الحديدة في رأسها، ريشة يكون في أفرها، يعني كان يركب وبينه عصا. هذه ثلاثة أجزاء القدح في الوسط، عصا في الوسط، يركب في رأسها الحاد اللي يسمى سنان، وفي أفرها كريشة حتى يطير يعني. فهذا يكون مستقيما، فكان يعني الصف يكون صف مستقيم مستقيم مرة حتى رأى أن قد عقلنا عنه. نعم، إلى أن يعني يعلم أنه قد عقلنا فهمنا عنه يعني. ثم خرج يمن فقام حتى كاد أن يكبر، يعني ذكرنا كاد يكبر في يكاد إذا كان مثبتا، كلام مثبت أي لا يدخل النفي لا على كاد ولا لا خبرها، في فيض النفي كدت أخرجه يعني ما خرجت كذا كاد دخل النفي إما في كاد أو في خبرها فيفيد ثبوت. ما كدت أخرج يعني قد خرجت، وما كادوا يفعلون يعني قد فعلوا، وكذلك كدت لا أخرج يعني قد خرجت. فحتى كاد أن يكبر، كان يشق قرب التكبير لكن لم يكبر. فرأى رجلا باديا صدره، كان يتقدم شوي يعني بالصف، فقال عباد الله لا تصوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا تصوّن هذا فعل، لا تصوّن نعم فعل نعم مضارع، تصوّن صحيح تصوّن أن هناك نوت أكيد مؤكد بالنون الثقيلة تصوّن أنا حذفت إيش نعم الهلام الكلمة وحذفت اسمه كذلك باب الضمير على أقل صرفية تصوّن. لكن هنا الأمر يعني مع خبر اللفظ خبر المقصود إيش عمر يعني بيان صفوف صفوفكم. طيب أول يخالفن الله بيقول وجوهكم كما في الحديث السابق. وعن أنس عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. الحديث حديث أسر الله أنه مشهور في كتب الحديث. حديث أسر الله أنه يقول أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أسر فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. يعني مخصوص صلى في رأى الحفيظ يعني الصف إذا كان هناك رجال ونساء فالمرأة تكون صفا ولو واحدة في انفراد خلف الصف يعني لا يعني يأتي هذا المسألة على المرأة، فالمرأة تقف وحدها لا تصف مع الرجال. هذا مصول باب يعني تحدث فيه كثيرة فوائد يعني دعوة دعوة للكبار يعني علماء أو الأكابر دعوته فيه يعني تشرف دعوته، هذا فيه مشروعية. وكذلك إيش فأكل منه فيه وصنف أكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قوموا فليصلي لكم. إيش كان مع هذا نبه ليش مثلا العلماء أوقات يعني لو حتى لو كان غرضهم الأساسي جاي يعني لكن إيش الوقت يعني يستغلون في هالوقت في إيش في تعليم الناس العلم والمسألة والحكم وكذا. هنا يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أيضا، وأيضا يعني في تنبيه لأن البيوت تكون معمورة بالنوافل. هنا مسألة في يعني أصول أيضا مسألة نحوية قوموا فلأصلي لكم لأصلي هذا لأصلي لام الأمر فلأصلي لأن فعل مجزوم لو كان لام التعليل لقيل لأصلي. صحيح كان يا ظاهرة والفتح عليها ظاهرة، لكن فلأصلي هنا فعل مجزوم، فاللام هنا لام الأمر وليس المقدرة بعدها، فهي تعليلية. فلأصلي لكم، هذا يعني استعمال الأمر. صحيح استعمال الأمر بالمتكلم قليل، الأمر إما يكون الغائب صحيح ليفعل ليفعل ليفعلوا ليتفعل يتفعل يفعلنا أو يفعل يفعل يفعلوا يفعل يفعل يفعلنا، لكن أنا الأمر التكلم هذا يعني نادر. لكن هنا حقيقة معنا ليس إيش، ليس أمره معنا، كان معنا إيش، معنى الخبر صحيح يعني يقوموا لأن أي المعنى ليس طلب أي كذا المعنى. لكن فعله يعني شكله ظاهرنا شو شكله صورة خوا لام لام الأمر فعل مجزوم على مجزمي حذفه حلف الياء ليوصل لكم. طيب ثم قال ثم قال فقمت حسن لنأخذ سودة من طول من لبسه، يعني كان حصر لي صلي عليه يعني كانوا نضح يعني غسله ونظافه، فصففت أنا والتيم ورأه والعجوز ورأينا فصل لنا وكانت ثم صلى. وفي أول المشروع يشرف لنا نافلة يعني يجوز في تجوز في الإمامة يعني جماعة، وليس وإلا تكون إيش مطلوبة، لكن نافلة تحت مطلقة، نافلة مطلقة تكون إمامة مطلقة يعني لا بأس إيش طهر جماعة النافلة مطلقة بدل قيام الليل عشر ركعات زيادة اللي يقيمونها في ليس من التراويح ولا بتر. صحيح بتر ثلاث ركعات الوتر الأخير هي عشر الظهر يعني قيام الليل يعني نافلة مطلقة في الليل، إنما من باب إحياء عشرة وآخر بالصلوات، فهنا نصلي جماعة فلا معنى منها. قال رسول صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة الجد حسين عبد الله بن ضمير. يعني اليتيم فسر اليتيم من هو أنا وأنا صلى بي وأنا وبأمه أنا أو قال خالتي فأقام من يمينه فأقام مرة خلال. إذا كانت الرجلان فقط إمام فيكون يمين الإمام المأموم والمرة تقف خلفهم خلفهم أيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا مسألة مشهورة حديث إيش ابن عباس الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة يوم المؤمنين ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا حديث فيه اختصار إيجاز صحيح البخاري، البخاري أورده في عدة مواضع لعدة الفوائد. البخاري يعني لا يكرر الحديث بلفظه وإسناده، لا يكرر لا بد إذا كرر يكون فيه إيش إما اختلاف في الإسناد أو اختلاف فيه إيش في المتن، لكن ذكر عدة مواضع الحديث. ابن عباس كان صغير سن، كان صغيرا كان ضيف عنده خالته إمام المؤمنين، فيعني كان يعني شد حرفه مع صغير سنه غلام صغير يعني كان حريصا في إيش في اقتضاء النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسعني يعني راقب كيف إيش كم يصلي في الليل كيف يصلي، فلما قام في الليل وهيئه قدم له الوضوء بدون أن يذكر أحد يعني علم أنها يحتاج وضوء، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله فقيل أنا علم يعني فقيف بالفقاهة يعني هذا كمكافأة لخدمته، لأن هذا من فقه يعني فقه. وطبعا هو صغير سن مع أنه إيش ترك النوم وصلى الرسول، لكن صلى أي عن يساره، فالرسول الله مسكه ومسك أذنه وقمن يمينه من كذا من خلف يعني يمينه. فهنا على مسألة فقهية، أنا مسألة فقهية ونحوية، فالحديث به فوائد كثيرة يعني قيام الليل والاقتضاء بقيام الليل كذا كما ذكرنا في حق رمضان صحيح يقتضى بقيام الليل. وأيضا يعني موقف هذا المصور المصنف هنا موقف إذا كان المأموم واحدا فكيف يقفان، موقف يكون في يمينه، لكن لو صلى في يساره منفردا ماذا حكمه؟ هذا في المذهب مذهب الحنابلة تبطل صلاته من شرط القدوة، يعني يكون إذا كان واحدا فإنه لا بد يقف في يمين الإمام، وحتى فلو يعني وقف يساره أو خلفه فإنه يتدخل الصلاة لأنه شرط القدوة عند في المذهب يعني. والشافعي يرون هذا يعني من مكروه مكروهات الجماعة تفضل الفضيلة لكن لا تفضل الصلاة. أي وكذا انفرد خلف الصف لا تبطل عنده لأنه قال هنا ما أمر نفسه بإعادة بالحول له أي فدل أنه صلاته صحيحة في نفسه. المهم ما صلاة فقهية مع اتفاق العلماء على المشروعية الموقف اللي المأموم يكون عند يمينه أي. ثم ذكر إيش نعم فقمت عن سير من يميني. طيب هالمسألة هنا مسألة بيتو عند خالتي باتي بيتو هنا باتت عمة يا أخواتي كان صار أصبح مساء الله باتا كانت ناقصة تحتاج إلى اسم وخبرين صحيح. إذا كانت تامة تحتاج إلى فاعل فقط هنا تامة بيتو يعني مكست في الليل صحيح. إذا كان ناقصة ما يكون معناه يتصف الشيء اللي يسمى بالخبر في الليل يعني بات الطفل باكية أبات المريض مثلا متألمة مثل هذا الشيء كان يتصف الاسم بالخبر وكذا هنا لا يتصف ما كثف الليل هنا ما كثف في الليل هذا ما نكون إيش تامة. قال باب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. باب الإمامة باب 13 باب الإمامة. نعم أقل الباب لأن هناك إيش مسائل متعلقة بالإمامة استفاد من الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو قال أشك من الرابي يجعل الله صورته صورة حمار. هذا سبحان الله يعني وعيد شديد لمن يرفع رأسه قبل الإمام في الركوع في السجود مسابقة. طبعا هذا يفيد أن المتابعة الواجب والمتابعة عمل المسابقة والموافقة والمخالفة كلها مضمومة. مسابقة يعني من إذا كان سبق بركن أكثر أو ركن يكون مبطلا وكذا مخالفة بركنين يكون مبطلا. هذا التفصيل عند الفقهاء. المهم يعني المطلوب والموافقة. موافقة ما يعني موافقة ماذا يعني يبذل المأموم في الانتقال بعد وصول الإمام إلى إلى إلى إلى المنتقل إليه. مثلا الإمام إذا ركع إذا وصل الركوع عقم فور ما بقى وصل الركوع يعني ينخفض يعني يركع الإمام لا يكون معه صحيح. إذا كان معه كان يسمى إيش موافقة. وإن كان قبله هذا نعم مسابقة. كان بعده تأخر كثيرا هذا كان إيش مخالفة. وكل فيها تفصيل يعني منها مبطل. المهم كلها اسمها النهي عنها هذا موضوعه ايش تفاصيل في كتب الفقه يعني. المهم المتابعة مقصود المتابعة فالمسابقة كانه اشد من ايش من مخالفة والموافقة. جاء في المسابقة التحذير شديد يحيى الله رأس حمار قد يكون حال حقيقته يعني هو معنى الحقيقته لان يعني هذا شيء يعني شيء يعني الحمار يضرب المثل في البله وكذا كان فانش من البلادة الفعل من البلادة فكان ايش يخشى فولاده يعني جعله ايش يعني كناية وكذا وقيل كنايتهم يعني ان اجلوا يعني صورة صوت الحمار كان ايش يكونوا الله جعله مخبولا وبليدا وكذا يعني سبحان الله يرمز من الناس بالبلادة او حقيقة الله سبحانه قادر على كل شيء الله يحفظنا يعني سبحان الله مع أنها موجودة هذا سبحان الله موجودة. وهذا تنظير حتى لو حمل الحقيقة يعني يمكن الله سبحانه وتعالى أمر بيده يعني وليس بشرط أن يعني يصير صورة بها الشكل يعني كل مفعلة يتحول صورة هذا ليس بظهر شرط هذا تنظير تنظير وعيد يعني الله سبحانه وتعالى وعيد بيده يمكن أن ينفذ ما لا ينفذ يعني يستحق هذا العقاب الوعيد إذا قلق إلى كان حقيقته كم الناس يسبقون ولما تحول صورة صورة يعني نقول يعني الوعيد لا يشرط في الوعيد إيش أن تنفذه هذا مستحق شيء عقوبة هكذا ما شاء الله هكذا إلا أن يتم الله برحمته وعفوه. المهم هذا منهي، لكن حكمه هو مسابقة، هل هو مكروه ولا محرم؟ ذكرنا فيها منه محرم فيها منه مكروه. نعم، هذا مسألة محله الفقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان متابعته، معنى متابعة يعني كان في بيان لمعنى متابعته. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، هذا مقدمة، ثم فصلها، ففصلها المقدمة القاعدة الكلية عامة، ثم يشفصلها فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، يعني بعد انتهاء التكبير الله أكبر ثم يكبر فكبر، وإذا ركع فركع كذلك، إذا ركع متى يكون ركع؟ إذا وصل الركوع فركعوا، يعني لا قبله ولا بعده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، ليس قبله ولا بعده. وإذا سجد فاسجدوا كذلك، يعني الإمام إذا وضع جبهته في الأرض يهوي الإمام خلاف ما يفعله يعني 99% من الناس، إما معان كذا وكذا صحيح. فحقيقة يعني بعض الأئمة يخطون خطا آخر، يؤخر التكبير إلى أن يسجدوا، هذا يعني خلل كبير جدا، يعني ما يكبر إلا بعد سجود حتى لا يسبق لهم، هذا يعني الضرر آخر. ولا يكبر رفع حتى يصل، هذا كله خطأ كبير، لأن موضع التكبير الانتقال، موضع التكبير الانتقال يعني تحرك لا بعد ولا قبل، لو كان جزء من التكبير هذا مغتفر، أي ذكر العلماء هنا مغتفر أن لكثرة العلماء البلواء، لكن يخيرك كاملا إلى أن يصله هذا خطأ، هذا عليه إيش؟ تبطل الصلاة. نعم، لأن تكبيرته واجبة، واجبة لواجبة لتركها من محله، ولو فعله محل آخر لا يغني، كأنه تركها واجبا، لكن يعني وقوع بعض أجزاء جزء مثلا الله أكبر، مثلا الله أكبر أنا أكبر وأقف بعد سجود، هذا يعني حتى في اختلاف في المذهب، وجدت علماء ذكروه يعني منهم الأبطال ما يصير أيوه، لكن رجح أنه لا بأس بالنه لعموم البلواء، أي جزء من التكبير أو التسبيح يعني لو وقع بعد الأصول لا بأس به، لكن جعله كله بعد الأصول هذا مبطل الصلاة عند في المذهب، لأن المذهب هذا واجب، أو عند الشافعي غيرهم يعني لا تصل الصلاة عندهم، تكبير انتقال كل إيش عندهم سنة، كان لكن ترك سنة، هذا خطير. المهم يعني يحتاج إيش توعية التدريب المصلين، الله ليس يعني تنظيم في التكبير، الواجب على المصلي خلي يقومون إلى أن يصلي إمام، إذا صلي إمام يعني الله جبهته في الأرض عقب ما يبدأنا هكذا، كل انتقلته هكذا، هذا واجب، هذا يعني هذا كبر، وإذا ركع فركع، ما ذكر إذا بدأ ركع لا، إذا ركع وإذا قال سمع الله الحمد اللهم ربك الحمد، وإذا سجد فسجد كذلك، وصلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هناك مصالح فقهية متعددة في الحديث، أولا لا تختلف عليه المذهب، يعني علماء المذهب يعني من هذا الحديث أخذوا أن اختلاف النية يضر في القدوة، ولذلك يعني يقولون لا تصح قدوة المفترض بالمتنفل وبالعكس، أو من صلى الظهر بالعصر وبالعكس، من صلى التراويح بالعشاء عشاء بالعكس، هذا لا تصح في المذهب، وإن كان فتوى بخلافه، لكن المذهب لا أظن لا تختلف عليه، أن النية اختلاف النية يعني يضر، هذا المذهب. ولكن يعني مسألة يعني الفتوى فيه مجال، كان الشافعي وغيره يقول اختلاف مصوبي اختلاف يعني يؤثر في المتابعة، لأن بعض الاختلاف لا يضر حتى عند المذهب، في المذهب مثلا إمام ترك رفع اليدين مثلا، فالمهم يفعله مثلا، أي مثل هذه الأشياء مثلا إيش المخالفة يعني ليس فيها يعني مخالفة ظاهرة أو فحش مخالفة، هذا يعني لا تضر. فكذلك نية أمر غفي، لكن أمشي على المذهب يعني مذهب أنه يختلف النية. مسألة أخرى يعني، وإذا قال سمي الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل ثابتة اذكروا أي شيء يعني سواء أقرأ اللهم أم لا. المهم هل يقول سمي الله حمده؟ لا، المذهب لا يقول، المأموم لا يقول سمي الله حمده. ظاهر حديث وإذا قال سمي الله حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ولم يقل فقول سمي الله حمده. هذا اللي قلنا ايش عندنا في من الله حمده التسميع لا يشرف في عقل المقتدي، وعليه ايش الحنابلة او الحنفية غيرهم الا الشافعية واهل الحديث اي نعم المسألة يا ابو اخبر شافعي الحديث ولا البني اكد كثيرا في المسألة وهو يقولون في الحديث هذا مقصود الحديث ليس ما يذكر ما لا يذكر انما بيان متابعة صحيح. إذا قال ولا الظالم فقولوا آمين، مع الإمام يقول آمين في الحديث يعني ليس في هذا يعني موجود هذا يقول آمين. فهنا مقصود بيان متابعة ليس بيان ما يذكر ما لا يذكر. الأصل إيش؟ صلوا كما أردنا وصلوا كل ما يقول من إمام يقول مأموم هكذا. المهم يعني مذهب اللي يمشي المذهب لا يقول سبحان الله حمده يقول إيش ربنا لك الحمد. مسألة أخرى ويصلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، كل ما سفقه يعني وفق عنها الحديث يستنبط منها من عدة مسائل كبيرة جدا هذا الحديث يعني. إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا يعني ما الحكم في هذا؟ هذا الحديث ورد إلا مرة لما أصاب في ركبتي يعني كأنه سقط من فرسه فأصاب في ركبتي ألم فصلى جالسا، فالناس بقى صلوا قياما فأشار لهم بالجلوس، ثم بعد الصلاة علمهم هذا الحديث إن أجل الإمام لتنفيذ فيه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فها يعني كذا، ولكن في مرض الموت قبل أن يقبل يوم يوم يوم كذا جايش يصلي وهذا بين رجلين، وكان صديق الله بدأ الصلاة ثم أوقفه جنبه بحيث يكون صديق اليميني، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى والناس كلهم قائمون، فصلى الإمام جالسا والناس قائمون، فهذا آخر بفعل. وإذا كذا ذهب طائفة من العلماء منهم الشافعية ورهم والحنفية وهم ذكروا أن هذا ناسخ، وعليها أئمة الحديث أيضا البخاري ذكروا إنما يأخذ من الآخر في الآمن أفعل نفسهم الآخر في الآخر أشهر أن هذا منسوخ أي قد يكون نعم جلوس منصوب. وأيضا القيام الركن صحيح، الإمام فقط أن يعذر في حقه تركها الركن صحيح، لأن مأمون ليس له عذر فهم إيه هكذا. المهم ليس اعتماد التعديل اعتماد ليش على أنه منسوخ، ولكن عند الأصوليين من ربما تكون مفرط المذهب من مفرط المذهب الحنابلة يعني التفصيل يعني ليس منسوخا إذا أمكن الجمع، هذا مسألة أصولية، إن أمكن الجمع فالجمع مقدم على النسخ، فجمعوا بين الحديثين صحيح حديثين. فإمام الحي إذا بدأ الصلاة جالسا صحيح له عرض إيه ينام يعني هو كلنا يصلون جلوسا، هذا محمل الحديث إلى الباب. أما حديث أما لو عرض له أثناء الصلاة عرض له جلوس وكذا والناس بدأوا صلاتهم ثم عرض الإمام جلوس، ففي الحالة يجلسوا ويصل الناس قائمين هكذا يعني جمع بالحديثين. المهم يعني العمل على هذا عند الحنابلة أي أنا أذكر أنه من المفردات. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوما قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نستحدث نعم. قال وعن عبد الله بن يزيد القصمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني براء وهو غير كذوب قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحدا منا ظهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. الله أكبر. هل حديث هذا نص على المتابعة؟ نص أنا بيان كيفية حديث يعني عبد الله من أزيد الخطمي الأنصار الله يقول قال حدثني البراء أنا رياض صحابي صحابي البراء أخو غور كذب أخو غور كذب يعني هذا من أو من ألفاظ توثيق يعني ليس مصور ليس كذوبا كذوب يعني كثير الكذب ليس كثير كذب اللي يقول الأرض ليس مصدوق يعني هو صدوق ما أعرف هذا تزكية لفظ التزكية قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي لا يحتاج تزكية صحابي لا يحتاج تزكية إنما ذكر ما فيه يعني الزيادة يش ولا كل صحابي عدول باتفاق خصوصا جماعة إذا ثبت صحابي ولو مرة واحدة ولا عربيا جلفا صحيح لكن صحابي هو عدل وليس معنا عدل أنه أنه معصوم لكن إذا قد يصر منه الذنب لكن إذا صر الذنب الله يفرق للتوبة هذا يعني معنى العدل العدالة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا إذا في الاعتذار يعني إذا قال سمع الله يعني اعتذروا كلهم ثم حتى يقع ساجدا بأن بعدما وصل الإمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجود يعني يبدأون السجود هذا هو الحقيقة المتابعة يقاس للركوع وكله كله جلوس كله يعني هذا المتابعة الحقيقية ثم نقع سجودا بعده أكيد من فعله بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا حديث أيضا أبي هريرة الله أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الإمام فأمينه يعني التأمين مع الإمام سنة اتفاق العلماء إنما اختلف فيه الجهر والتأمين الشافعي والحنابلة أما تحدثون الجهر والتأمين يهتمون بالجهر والتأمين أما الحنفية عندهم جهر يعني جهر مفرط لا يحبونه عندما ذهبهم جهر يعني جهر متوسط يعني ليس جهر كبير ارتجاع عندهم المهم على كل التأمين مع الإمام ليس في خلاف فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه الله لأن الملائكة يؤمنون مع تأمين الإمام فيكون تأمين موافق إمام والمأموم وكله مع الملائكة فيكون رجاء نعم ليس في خلاف هذا يعني مسألة مفروض منها إنه فقط خلاف جهر فقط نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء هذا الحديث التعليم للإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف يعني هذا أمر الوجوب لا يخفف يعني فإن فيهم أفات عليلية فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء هذا تعليم كبير جدا وغضب على معاذ الله لما أفض وقال فطان أنت كان يجب الإمام التخفيف ليس مع التخفيف الترك والسنان لا ما يتيم بأذن الكمال فالتسبيح مثلا لا يكتفي مرة واحدة ومن العلماء ما الشافعي ذكروا أما التخفيف مثلا يعني التصبيح وهذا كله يأتي مرة ثلاث مرات لا يجل ثلاثة إذا كان إمام سبحان رب العلاء والعظيم هذا كله الصور يعني كم غلب من المغرب من خسار مفصل والعشاء والظهر والعصر من أوسط مفصل الفجر من لا بأس من طويل مفصل حتى لو كان هناك ناس كثرة يعني يختصر أكثر المهم يعني أو يراعي الإمام ينبغي يعني يراعي حال المأموم واستنبط منه بعض العلماء قال شيخ كمال يعني إذا صلى أحدكم فلينصف فليخفف وكذلك يعني واقتضي بي الله عافيهم أي واقتضي بي الله عافيهم في السنة الحديثة قال الإمام واقتضي بي الله عافيهم يعني يراعي الله عافى الناس يعني أي فحسن ترك التطويل أي من هذا يعني استنبط ذكر شيخ كمال الغروب يعني أن مع الحديث يعني وجوب مراعاة الإمام حال المأمومين صحيح حال الدخول وما يدخل تحته إيش مثل اختلاف المذهبيه مثلا كان فن اي تسميه من الاشياء او كثره التحركات صحيح. فالامام ينبغي ان يعرف ايش في قه الصلاه واختلاف الظاهره بين الفقهاء بالخصوص كان يصلي وراه من جميع الناس يعني مثل الحرم كل مذاهب يعني يراعي الخلاف يعني فتسميه فرض عند في بعض المذاهب يسمي ولو سر يسمي السلام الله. فهذا كان يعني ينبغي المراعاة يعني فإن في الضعيفة والسقيمة والحديث وإذا أحدكم من يسير فما شاء نكتفي. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من وراء الكبير والصغير ولا الحاجة. أيها هذا السلاح ده السابق نعم من عجل فلان فيما يطول بنا أن قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وقال أيها الناس إن منكم منفرين فإن فأنا فإن أنا فإن أما الناس فأيكم أما الناس فليوجز من مجازيه فإن من ورائه الكبير الله صغير الحاجة. الحنابلة قرأت إلى 9 تسبيحات صحيح؟ إلى 10 تسبيحات جائزة يعني قال إماما يعني السجور وكوع 10 لا يقول 10 مرات لا يضره. الشافعي يقول لا عندهم ثلاثية لا يسجد ثلاثة إلا كان صلى بإمام بأناس ما يرضون بالتطويل محصوري هذا كرويضة إلا إمام قوام محصورين رضوا بالتطويل هذا عبارتهم. أما لو رضوا بالتطويل لكن ليسوا محصورين مصر في الطريق يدخل داخل خارج هذا لا أو من المدرسة أو من المستشفى هذا يعني يكون الناس داخل هذا لا لا يطول أبدا. نعم طيب.